بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا وما أدراك ما سجون كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبون الذين يكذبون بيوم وما يكذب بدون إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولون. كلا بل ران على قلوبهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما أدراك ما علمين كتاب مرقوم يشهد المقربون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المقربون. إن الذين يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.